بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 29، وفيه تفسير سورة الواقعة من الآية 57 إلى الآية 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيب المشركين للبعث بعد الموت واستبعدوه، قالوا إذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قالوا هذا من باب الاستبعاد والاستنكار، وكأن الله سبحانه وتعالى عندهم لا يقدر على إحياء الأموات بعد موتهم، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. خير لكم من أن تنكروا البعث ولا تستحضروه ولا تعملوا له، خير لكم أن تؤمنوا بالله ورسوله وما أخبر الله به ورسوله، وأن تستعدوا لهذا اليوم الذي لا ريب فيه. وهنا في هذه الآيات الكريمات ذكر الله الآيات الدالة على قدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء، وهم يعترفون بها ويخاطبهم بما يعترفون به ولا يقدرون على إنكاره من توحيد الربوبية وأفعال الرب سبحانه وتعالى، لا يقدرون على إنكار شيء من ذلك. فما داموا يعترفون بأنه ربهم وأنه قادر على كل شيء، فكيف يستغربون البعث وينكرونه؟ فهذه الآيات فيها تقرير، فيها تقرير قدرة الله جل وعلا على البعث بعد الموت وإحياء الأموات قال سبحانه وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هم يعترفون أن الله خلقهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فهم اعترفوا أن الله خلقهم من بعد أن لم يكونوا شيئا، أوجدهم من العدم، فالذي أوجدهم من العدم قادر على أن يعيدهم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فما داموا يعترفون أن الله خلقهم وأوجدهم من عدم، ألا يقدر سبحانه على إعادتهم؟ هذا دليل عقلي، لا يقدرون على إنكاره، لأن الإعادة أهون من البداءة، وإن كان الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن هذا من باب الخطاب العقلي لهم. ولهذا قال: فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث ما دمتم أقررتم أن الله خلقكم؟ فلماذا لا تصدقون بإعادته لكم بعد الموت؟ هذا إلزام لهم، إلزام لهم بما اعترفوا به، ولا يمكنهم إنكاره. فلا أحد يقول: خلقني غير الله، أو أنا خلقت نفسي، أو الطبيعة أوجدتني، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. ثم بين سبحانه وتعالى كيف خلقهم ومن ماذا خلقهم: أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم ما تمنون، أي ما تلقون من النطف في أرحام الإناث، لأن الإمن معناه الدفق، أي ما تدفقون من النطف في أرحام النساء بقرار مكين. هذه عملية هم يشاهدونها. المرأة من قبل ما فيها حمل ولا تحمل إلا بزوج وبجماع، وهذا ليس مقصورا على الآدميين، بل في جميع ذوات الأرواح مخلوقات، بل حتى غير ذوات الأرواح، حتى النباتات، نباتات فيها أزواج ذكور وإناث، النباتات أيضا ذكور. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فرأيتم ما تمنون، يعني قد رأيتم هذا واقعا، إن المرأة تكون خالية من الحمل، فإذا وطئها الزوج وألقى فيها هذه النطفة، هذه النطفة تكون في قرار مكين، تكون في قرار مكين ولا تضيع، تحفظ، ثم يمر عليها أطوار إلى أن تتكون جنينا ذا حياة وروح. فالله سبحانه وتعالى يخلق من هذا الماء هذا الجنين. إن أحدكم، قال صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني ماء، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 ثالثة، فإذا بلغ 120 يوم 4 أشهر أرسل الله الملك يتولى هذا الجنين، ليكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة، أي ذريته، جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، كسونا العظام لحم، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه ما بداية هذا الإنسان. وهذا تفصيل لقوله تعالى: نحن خلقناكم. كيف خلقهم الله؟ على هذه الكيفية العجيبة. ولهذا قال: أأنتم تخلقونه، أنتم تخلقون هذه النطفة وتطورونها وتحفظونها، هل أحد يعمل هذا من غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. ولذلك ما كل نطفة يكون منها جنين، ما كل نطفة يكون منها جنين، وإنما ما أراده الله سبحانه وتعالى كان، وإلا فقد يكون هناك تزاوج بين الذكر والأنثى ولا يحصل جنين ولا يحصل ولد، لأن هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنتم تخلقونه؟ وين الجواب؟ ما أجاب أحد وقال نعم نحن نخلق، ما أجاب أحد ولن يجيب أحد إلى أن تقوم الساعة. فالسؤال مفتوح والتحدي باقي، لا أحد يقول أنا أخلق النطفة وأطورها أبدا. أنتم تخلقونه؟ هل أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أبدا، الله جل وعلا هو المنفرد بالخلق والإيجاد. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا تقرير أن الله هو الخالق، هو الخالق سبحانه وتعالى وحده. ولهذا عجز الأصنام وعبدتها أنهم لا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، لو اجتمع الإنس والجن والأطباء والحذاق ليخلقوا ذبابا أقل شيء ما استطاع، لأن الله جل وعلا هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. أم نحن الخالقون؟ لا أحد قال إن الله ليس هو الخالق وإنما كل يخلق ما استطاع. وهذا من باب التحدي والإعجاز لهم إلى أن تقوم الساعة. أما من يكابر ويقول إن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون فهذا كذاب مفتر على الله سبحانه وتعالى، يكذبه الكفرة قبل المسلمين وقبل المؤمنين، الكفرة يكذبون هذا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ إذا كانوا لم يقدروا على خلق أنفسهم لم يقدروا على خلق غيرهم. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم قال جل وعلا نحن قدرنا بينكم الموت، هذه آية ثانية، معجزة ثانية، أن الله قدر الموت على هؤلاء الخلائق، ولا أحد يقدر على أن يمتنع من الموت أو يعمل شيئا يمنع الموت عنه، لا الملوك ولا غيرهم ولا الأطباء والحكماء. نحن قدرنا بينكم الموت يعني وزعناه بينكم، الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والرسل والأمم والعلماء والجهال، كل لا بد أن يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن حتى يصبح البدن جثة هامدة ثم يتحول إلى تراب، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين، لا أحد يعجز الله سبحانه وتعالى، وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين على أن نبدل أمثالكم. هذا أيضا وعيد من الله جل وعلا، وعيد من الله جل وعلا في أنه سبحانه قادر على أن يهلك بيده الموت، يسلطه عليهم فيموتون ثم يأتي بغيرهم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. فهو القادر على أن يميت هؤلاء المتجبرين والمتكبرين، أن يميتهم ويستبدلهم بغيرهم، ولا يعجزون الله سبحانه وتعالى على أن نبدل أمثالكم، نأتي ببديل عنكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي ونحن قادرون على أن ننشئكم، نحولكم من خلق إلى خلق، لأن نمسخكم قردة وخنازير، الله قادر على ذلك. أو معناه وننشئكم فيما لا تعلمون بعد البعث، لأن الله يبعثهم على حالة تختلف عن حالتهم في الدنيا، فالناس بعد البعث تختلف حالتهم عن حالتهم في الدنيا، فإذا بعثهم سبحانه فهي حياة دائمة لا انقضاء لها ولا موت، لا انقضاء لها ولا موت كما في الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى التي هي خلقكم في بطون أمهاتكم، هذه النشأة الأولى. النشأة الثانية هي الإعادة، فالنشأة الأولى برهان ودليل على النشأة الثانية. علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، تذكرون أن الله قادر على أن يحييكم بعد موتكم، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وننشئكم فيما لا تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا بآية أخرى، فقال: فرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما تحرثون يعني تحرثون الأرض بالمحارث ثم تلقون فيها البذر ثم تتركونه، من الذي ينبته؟ أنتم تنبتونه، أنتم ما تقدرون إلا على الحرث والبذر فقط، فمن الذي يزرعه وينبته؟ لو شاء الله ما نبت، ولما استطعتم أن تنبتوه، ما استطعتم أن تنبتوه. أنتم تزرعونه يعني تنبتونه، أم نحن الزارعون الذي ننبته؟ لا أحد يقول نحن نزرع وننبت النبات، إنما يستطيع أن يقول أنا أحرث الأرض وألقي فيها البذر فقط، هذا مستطاع، لكن إنباته هذا لا أحد يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تقول أنا زرعت، قل أنا حرثت، أما الزارع فهو الله سبحانه وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا أحد يقول أنا الزارع أبدا، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا إذا نبت، من الذي يحفظه ويدرجه في النبات شيئا فشيئا حتى يظهر عليه الثمر؟ ومن الذي يحفظ الثمر إلى أن يؤخذ؟ هو الله جل وعلا، الله قادر على أن يسلط عليه بعد النبات، أن يسلط عليه ما يتلفه. ولهذا قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، سلط الله عليه الريح، سلط الله عليه البرد، سلط الله عليه البرد، سلط الله عليه الحريق، فيصبح حطاما متفتتا. فمن الذي يحفظه من الآفات؟ من الذي يحفظه بعد نباته من الآفات وينميه ويسوق الماء فيه في أغصانه وأوراقه؟ من هو؟ والله جل وعلا. لو نشاء لجعلناه حطاما ولم تستفيدوا منه، وهذا مشاهد أحيانا، يسلط الله على الزروع آفات تتلفها. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم، أي بقيتم، إذا جعله الله حطاما ظلتم يعني بقيتم تفكهون، يعني تتعجبون وتتحسرون، تحزنون تعجب بحزن وتحسر، كيف أن الزرع عقب ما بعد ما نبت وتكامل نباته ورجوناه صار حطاما، ظلتم أي بقيتم تفكهون، أين تتعجبون تعجب حسرة وحزن، ثم تقولون أئنا لمغرمون. الغرم هو الخسارة، أي نحن خسرنا هذا الزرع، خسرنا هذا الزرع وغرمناه، والغارم هو الذي يخسر الشيء. أئنا لمغرمون، أئنا لمغرمون، كما قال تعالى عن صاحب الجنتين: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تحسر ويتألم. كذلك أصحاب الزروع إذا سلط الله عليها ما يحطمها فإنهم يتعسرون ويعترفون أن الله جل وعلا هو الذي أتلفها وحرمهم منها، بل نحن محرومون. المحروم هو الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله فأصبح محروما، ولهذا قال جل وعلا: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل والمحروم الذي أصابته جائحة وصار فقيرا بعد أن كان غنيا، بل نحن محرومون. لا يملكون غير هذا الكلام هذا، وهذا لا يجديهم شيئا، وإنما يتعذبون به ويتحسرون: أئنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم انتقل سبحانه إلى آية أخرى فقال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء الذي تشربونه عذبا زلالا سائغا شرابه، ونص على الشرب لأنه أغلب وجوه الانتفاع بالماء، وإلا فيه انتفاعات أخرى لكن أهمها الشراب. لما ذكر الطعام في النبات والزرع ذكر الشراب، لأن الطعام والشراب هما أهم المنافع التي ينتفع بها الناس. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب. من الذي كون هذا السحاب؟ من الذي لقحه بالماء؟ من الذي ساقه إلى الأرض الميتة؟ من الذي أمره أن ينزل على الأرض بمقدار بقدر معلوم ووزعه توزيعا عادلا لا ينصب جميع فلا ينتفع به، وإنما ينزله الله ودقا ودقا من خلال السحاب. السحاب كالغرابيل التي ينزل الماء من خلال، فترى الودق يخرج من خلاله من خلال السحاب. أنتم أنزلتموه من المزن، الله جل وعلا هو الذي ينزله ويسوقه. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفه الله ينزله على جهة دون جهة، يمر من فوق ناس ولا ينزل ولا قطرة، ثم يؤمر فينزل ما فيه في مكان آخر. من هو الذي ساقه وصرفه؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أم بمعنى بل نحن المنزلون. ما أحد يقول لا أنا المنزل أبدا، ما قال هذا أحد. الله هو الذي انفرد بإنزال المطر بقدرته سبحانه ورحمته، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ثم قال جل وعلا: لو نشاء جعلناه أجاجا، أي ملحا لا يستطاع أن يشرب، أنتم تشربونه عذبا زلالا حلوا، لو شاء الله لغير طعمه لجعله ملحا أجاجا لا ينفع. أجاج يعني لا ينتفع به، لا ينبت نبات ولا يدفع العطش ولا يطبخ به ولا يستعمل في أي شيء، هذا هو الملح الأجاج، ليس فيه فائدة. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا، أي هل تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وهي سقي المطر بعدما أجدبتم ويبست أراضيكم وأقفرت مراعيكم وغارت آباركم؟ من الذي جاء بهذا الماء وأنزله فأنبت به الزروع والأعشاب والمراعي؟ من الذي خزنه في الأرض، خزنه في الأرض لمصالحكم ووزعه في الأرض، يمشي في بطن الأرض ويمشي على ظهر الأرض أيضا، يمشي في الشعاب والأنهار ويمشي في بطن الأرض للآبار موزعا بالقسط والعدل على حسب حاجة الناس. فلولا تشكرون، أي لما تبين لكم هذا، هل لا تشكرون الله على نعمته ولا تكفروا نعمة الله وتنكرونها؟ ثم انتقل سبحانه إلى آية أخرى وهي النار. شوف، من الماء إلى النار، متضادات الماء والنار، والله جل وعلا خلق المتضادات، خلق المتضادات، ذكر النار. أفرأيتم النار، أي قد رأيتموها التي تورون، تورون يعني تقدحون، تقدحون الزناد بالمروة فتخرج نار، تخرج نار من بين الزناد الحديدة والمروة، تشتعل نار وتطبخون عليها وتستدفئون عليها تنتفعون بها. منين طلعت النار؟ الله أودع فيها هذه المروة وهذا الحديد، أودع فيهما النار، تولدت من بينهما. وقيل المراد بذلك الشجر، الشجر الذي تخرج منه النار، وهو المر والعفار، إذا حك غصن بغصن تولدت النار، وهما أخضران من آيات الله، غصن أخضر يحك بغصن أخضر فتتولد النار من بينهما. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ألا يدل هذا على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى؟ أوجد النار المحرقة من شجر مخضر، من شجر مخضر أخضر. كيف يجتمع الخضرة مع المادة المحرقة؟ هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى لأجل مصالح العباد. وهذا الكبريت يستخرج من هذه المادة النارية، هم يصنعونه منها، من هذا النبات، يصنعونه من هذا النبات. أفرأيتم الماء، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها، الشجرة التي فيها هذه النار وهي المرخ والعفار، الذي إذا حك بعضه ببعض تولدت منه النار. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. أم نحن المنشئون؟ الذي أنشأها هو الله جل وعلا، ولا أحد قال لا نحن أنشأناها، ما أحد قال نحن أنشأناها، ولن يقول هذا أحد إلى أن تقوم الساعة، لن يقول هذا أحد إلى أن تقوم الساعة. ثم بين فوائدها وأن لها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن الله جعلها تذكرة، تذكر بنار الآخرة. هم يكذبون بأن الآخرة فيها نار وهي عندهم في الدنيا، يا سبحان الله، عندهم النار في الدنيا فيكذبون بالنار التي في الآخرة. هذا من انتكاس الفطر. نحن جعلناها تذكرة، تذكر بنار الآخرة، فإذا كنتم لا تطيقون نار الدنيا فكيف تطيقون نار الآخرة؟ مع أن نار الآخرة أشد حرا، ولا يقاس حرارة النار في الدنيا على حرارة النار في الآخرة، وإنما هي جزء يسير من نار الآخرة والعياذ بالله. والنار جهنم أشد حرا، نار جهنم أشد حرا، فهي تذكر بنار الآخرة. فإذا مسك حرارة النار في الدنيا وتألمت فتذكر نار الآخرة. إذا كنت لا تستطيع القرب من نار الدنيا إلا من عن بعد وتتخذ وقاية تقيك منها فتذكر نار الآخرة، فاتخذ وقاية من الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وليست نارا كما تعرفون، وقودها الناس والحجارة، جثث الكفار تشتعل فيها، والحجارة حجارة الكبريت أشد اشتعالا والعياذ بالله، أي مثل نار الدنيا، وقودها الحطب أو الفحم أو الغاز، لا هذه وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله، أعدت للكافرين. نحن جعلناها تذكرة، هذه الفائدة الأولى قدمها الله سبحانه وتعالى لأهميتها وللدلالة على أن هناك نارا أشد منها، فاتخذ من دونها الوقاية بالأعمال الصالحة، وإلا فإنك ستدخلها حتما إن لم تكن قد اتخذت الوقاية. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نار الدنيا يمكن أنك تهرب منها، يمكن أنك تبعد عنها، لكن نار الآخرة ما يقيت منها إلا العمل الصالح فقط، ما لك وقاية. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم يعني تيقنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا، فلا بد من ورود هذه النار. جميع الخلق يريدونها بالمرور على الصراط، بالمرور على الصراط، المؤمنون والكفار يمرون على الصراط، فالمؤمنون ينجون منها، ننجي الذين اتقوا، وأما الكفار فإنهم يقعون فيها والعياذ بالله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية: متاعا للمقوين. متاع استمتع بها في الدنيا، الدنيا يستمتع بها، وهذا من آيات الله، تطبخون عليها وتستدفئون بها وتستنيرون بضوئها، فيها فوائد عظيمة في الدنيا. متاع للمقوين، قيل للمسافرين، لأن المسافر أشد حاجة إلى النار من الذي في البلد، لأن الذي في البلد عنده شيء يستدفي به وعنده، لكن الذي في البر ما عنده شيء يستدفي به ويتقي به البرد، إلا النار يستدفي بها ويصطلي عليها. فمنفعة النار في الدنيا شاملة للمسافرين ولغيرهم، ولكن المسافرين أشد حاجة إليها، لأنهم في العراء يحتاجون إلى تدفئة، يحتاجون إلى أن يطبخوا طعامهم عليها. أما اللي في البلد يمكن يجد غير الطبخ، يجد طعام غير الطبخ، لكن اللي في البر ما عنده إلا ما يطبخ من الطعام. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين من القي، أو القي وهو الأرض الجرداء، الجرداء التي ليس فيها نبات، الأرض القفر سمى القي. للمقوين يعني البائتين في القي، وهو الأرض التي ليس فيها شيء، القفر. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. لما ذكر هذه الآيات العظيمة نزه نفسه سبحانه وتعالى عما وصفه به المشركون من العجز وعدم القدرة على البعث، فقال: فسبح، يعني نزه، سبح باسم ربك، أي نزه اسم ربك العظيم، نزهه عما وصفه به المشركون من العجز عن بعث الأموات من قبورهم، لأنه اتضح من هذه الآيات أن الله لا يعجزه شيء، ففي هذا رد على هؤلاء المشركين. ولهذا قال: وما نحن بمسبوقين، أي لسنا بعاجزين كما يظنه الكفار. فسبح يعني نزه باسم ربك، أي اسم ربك، الباء صلة، أو سبح باسم ربك أي متلبسا ومتبركا باسم ربك، أي بجميع أسماء الله، لأن المضاف المفرد المضاف يعم باسم ربك أي بجميع أسماء ربك، كما قال جل وعلا: تبارك اسم ربك الجلال، أي جميع أسماء الله سبحانه وتعالى مباركة باسم ربك العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته، وعظيم في أسمائه وصفاته، وعظيم في أفعاله سبحانه وتعالى. فهو العظيم المنفرد بالعظمة الكاملة التي لا يضاهيها شيء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنكار الكفار للبعث هل هو نابع من كفر وجحود أم هو نابع من تكبر وجهل؟ كلهم نابع من جهل ونابع أيضا من تكبر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم إن الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام في الجنة وأخرجته منها أنها شجرة الزقوم، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، الجنة ليس فيها زقوم، هذا في النار، هذا ما يدري حسي ما يدري عنه، شجرة الزقوم في النار ما هي في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إنها شجرة تخرج، وين تخرج؟ في أصل الجحيم، وين جابه للجنة هذا؟ هل جاهل هذا؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، والسؤال: هل القراءة والارتقاء تكون من حفظ في الجوف أم أن كل من يقرأ القرآن في الدنيا يقال له ذلك؟ كل من يقرأ القرآن، لكن ما هو المقصود قراءة القرآن فقط، مقصود العمل به، يقرأه ويعمل به. أما الذي يقرأه ولا يعمل به فإن القرآن يزقه على قفاه إلى جهنم. ما هو بالمقصود أنه بس يحفظ القرآن ويزين صوته بالقرآن وقال هذا هو اللي يصعد في الجنة، لا، هذا لا بد أن يكون معه عمل، فهم معه، فهم للقرآن وعمل به، هذا هو الذي يقال له يوم القيامة هذه الكرامة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تعليق شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأذكار الثابتة على مؤخرة السيارة بغرض تذكير الناس بذلك؟ تعليقات هذه تحتمل أمرين، الأمر الأول أنهم يجعلونها حرز من العين ومن الآفات ومن، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من التمايم، يصير من التمايم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي الحديث الآخر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي حديث ثالث: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا معنى، والمعنى الثاني أنهم كما ذكر السائل يعلقونها لأجل الذكر والتذكير، وهذا شيء لم يعمله السلف، وهم أحرص منا على التذكير والتعليم، ما كانوا يكتبون القرآن على الجدران وعلى الرواحل وعلى، ما كانوا يعملون هذا، لعلمهم أن القرآن يجل عن هذه الأمور ويحفظ. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ واضح أن الله جل وعلا لم يجبر الناس على الإيمان، وإنما جعله اختياريا، جعله اختياريا، من شاء آمن فيكون له السعادة، ومن شاء يكفر فيتكون له النار. هذا اختيار، كنت أنت اللي اخترت لنفسك هذا، فالله لم يجبر الناس على الإيمان، وإنما جعله اختياريا لأجل أن يميز بين من يطيع الله باختياره ومحبته ورغبته ومن يتكبر ويعصيه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهرت صور لبحار تشتعل، فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتأجج نارا؟ يقول أحسن الله إليكم: ظهرت صور لبحار تشتعل، فهل يمكن أن يقال أن هذا من الإعجاز وأن البحار الموجودة الآن تتأجج نارا، أم أن هذا يكون يوم القيامة فقط؟ هذا والله أعلم أنه افتعال من بعض الناس. من الذي قال هذا؟ ومن الذي قال أن البحار تشتعل؟ هذا يوم القيامة، إذا البحار سجرت يوم القيامة لقيام الساعة، أما الآن البحار كما تعلمون بحار مياه البحار مياه ليست نارا، وفيها مصالح للناس للسير فيها بالمراكب ونقل البضائع والأسفار، لو هي تشتعل ما استطاعوا الناس يسافرون عليها ولا استطاعوا تمشي فيها السفن والبوارج والمراكب، فهذا يظهر أنه مفتعل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد حديث في أن من أصابه فاقة أو حاجة يقرأ سورة الواقعة؟ وهل هناك سورة إذا قرأها المسلم تسد حاجته وفاقته؟ نعم، ورد في سورة الواقعة أنها ينفع الله بها الفقير إذا قرأها، ورد هذا، تجدونه في مذكور في تفسير ابن كثير في أول السورة، والقرآن كله مبارك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو مات الجنين في بطن أمه قبل 4 أشهر هل يصلى عليه؟ لا، قبل 4 أشهر لا يصلى عليه، لأنه لم تنفخ فيه الروح لا يصلى عليه، لكن يلف في خرقة ويدفن في الأرض ولا يأخذ أحكام الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بأطفال الأنابيب، وهل هي جائزة شرعا؟ هذه أطفال الأنابيب أنا ما أدري عنها، أطفال الأنابيب أنا ما أدري عنها، أنا أتكلم عن أطفال بني آدم، أما الأنابيب هذه الله أعلم بها، ما أعرفها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة من يقول أن من أكل أصنافا معينة من الخضروات والنباتات بكمية معينة تجعل الوسط الذي ينشأ فيه الحيوانات المنوية ويجعل ماء الرجل يسبق ماء المرأة فيكون نوع الجنين ذكرا، فهل هذا صحيح؟ يسأل أهل الطب، هذا يسأل عنه الأطباء، ما هي الأشياء المنشطة للحيوانات المنوية، يسأل عنه الأطباء عندهم خبرة بهذا. أما الإذكار والتأنيث هذا بيد الله سبحانه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن قد يجعل الله سببا في النباتات ينشط الحيوانات، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع العلم الحديث معرفة الجنين في بطن أمه في الأطوار الثلاثة الأولى، النطفة والعلقة، في النطفة والعلقة والمضغة، مع أنهم يقولون عن ولد الأنابيب أنك تحدد ماذا تريد ولدا أم بنت؟ أنك تحدد ماذا تريد هذا لا يكون أبدا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، أو أنت اللي تحدد ذكر ولا تحدد أنثى. وأما أن الأشعة تبين ما في الأرحام من الأجنة من نشأتها وتطورها وهل هي سليمة أو غير سليمة، نعم هذا موجود، الأشعة تظهر هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض طلبة العلم يقولون إن الاستمطار الصناعي الآن لا بأس به وليس فيه مخالفة بأن الله هو الذي ينزل الغيث، هل هذا صحيح؟ ما أدري، الله جل وعلا قال: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنا أؤمن بهذا، وأنه لا ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى، وأما هم فلهم أن يعتقدوا ما شاءوا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب صفوة التفاسير للصابوني، وهل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءته؟ هذا الكتاب عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء وفي حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأمر لجانا، شكل لجانا من العلماء بقراءته، فكتبوا عنه تقارير وبينوا فيه أخطاء كثيرة، والكتاب ما هم من كلام الصابوني، إنما هو جمعه من الكتب على ما فيها، جمع الصحيح مع غير الصحيح، ولم يميز بين هذا وهذا، فهو مجموع مختلط من صحيح وغير صحيح. نعم. وكتبت عليه ملاحظات، طبعت الملاحظات وتوزع الآن ملاحظات عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الأمور التي تعين المؤمن على الثبات على طاعة الله عز وجل وذكره؟ الدعاء، بأن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن رفقة السوء، يبتعد عن الأمكنة التي فيها معاصي فيها سوء، يبتعد عن النظر في الفضائيات المنحطة السافلة، يبعد عن هذه الأشياء. إذا كان يريد سلامة دينه وسلامة عرضه يبتعد عن هذه الأشياء، ويلازم مجالس الذكر، ويجلس مع الصالحين، ويبتعد عن مواطن الشر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، حيث مر معنا أن هذا يكون يوم القيامة بحيث يبعث الناس على غير حالتهم، وبين قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، فالناس يبعثون كما هم؟ لكن الله قادر على أن يحول، يبعثون كما هم لكن قادر على أن يحول هذا في الدنيا، ويبعثهم قردة وخنازير، كما قال الله جل وعلا لأصحاب السبت: كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله عز وجل. نعم، الله قادر على كل شيء. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. وأيضا كما ذكروا أنه الإنسان في الآخرة يختلف عنه في الدنيا، يكون له حالة غير حالته في الدنيا، لا يعتريه مرض، لا يعتريه موت في الجنة، لا يعتريه كبر، لا يعتريه هرم، طويل الجسم، طويل القامة. وأصحاب النار أيضا يعطون قوة على تحمل النار ولا يحترقون ليتمدد عذابهم فيها والعياذ بالله. فالله ينشئهم في الآخرة خلقا آخر غير خلقتهم في الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم، يقول ما المقصود بقوله أعنتكم؟ أتعبكم، العنت معناه التعب. وسبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تحرجوا من أموال اليتامى فصاروا يعزلون طعامهم، يجعلون طعامهم على حدة، طعام اليتامى على حدة، ولا يأكلون معهم خوفا من هذه الآيات. الله جل وعلا فرج عنهم: سألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوان، تخلطون طعامهم مع طعامكم تأكلون جميع لا بأس بذلك، ولو شاء الله لا أعنتكم يعني أتعبكم، والله لا يريد لكم العنت، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول الإنسان زرعت المزرعة السؤال اللي مر. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول بعض العلماء إن توحيد الإلهية مستلزم لتوحيد الربوبية وأن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الإلهية؟ نعم، توحيد الربوبية مستلزم، يعني من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، فإن لم يقر فإنه لم يأتي باللازم، هذا معنى أن من أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية فلا يعبد إلا الله جل وعلا. وأما أن توحيد الألوهية متضمن، يعني التضمن هو الدخول، شوه الالتزام هو دلالة الشيء على شيء خارج عنه، وأما دلالة التضمن فهي دلالة الشيء على شيء داخل فيه. فإذا أقر بتوحيد الألوهية فإن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الألوهية فهو مقر بتوحيد الربوبية من باب أولى. الدلالة عندهم على ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة التزام، ودلالة تضمن. دلالة المطابقة دلالة الشيء على تمام معناه، دلالة الالتزام دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه، دلالة التضمن دلالة الشيء على شيء داخل في معناه، داخل في معناه. هل عند الأصوليين؟ نعم. وعند علماء البلاغة؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى أم نحن المنشئون، كيف نعرف أن أم بمعنى بل، وما الفرق بينها وبين قوله سياق يبين هذا السياق؟ تأتي أحيانا للإضراب والانتقال، وتأتي أحيانا بمعنى بل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول الإنسان تأتي أحيانا بمعنى الاستفهام؟ فأم لها عدة معاني. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قول الإنسان زرعت المزرعة وهو قصده أنه حرثها، هل عليه شيء من الإثم؟ ما عليه شيء، لكن ينبغي أنه يقول حرثت ولا يقول زرعت، ينبغي هذا. أما إذا قال زرعته وقصده الحرث فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم في جواب سؤال ماضي أنه بين الأذان والإقامة ليس محلا لرفع الأيدي في الدعاء، فما يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يستحي أن يمد إليه عبده يديه فيردهما صفرا، ومعلوم أن من أداب الدعاء رفع اليدين؟ هذا في الجملة، ما هو كل دعاء ترفع فيه اليدان، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه، ما هو كل دعاء. أجل التشهد الأخير فيه دعاء ترفع يديك؟ لا، ما هو كل دعاء ترفع فيه اليدان، هناك أدعية لا ترفع فيها اليدان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول البعض في الركوع في السجود ترفع يديك في الدعاء؟ ما ترفع يديك، ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، هل يشمل قوله الناس الثقلين الجن والإنس؟ يشمل الكفار، يشمل الكفار، وقودها الناس يعني الكفار، ولهذا قالوا عدة للكافرين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول البعض إنه كما صلحت معجزة إحياء الأموات للنبي عيسى عليه السلام فإنها تجوز أن تقع على الأولياء، وهذا من قولهم أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي فإنه يجوز أن يكون كرامة لولي، فما صحة هذا القول؟ كلام باطل. معجزة الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم، لا يشاركهم فيها غيرهم، وإلا لم يكن هناك فرق بين الأنبياء وغيرهم، كان كل يقول أنه يصير نبي. لا، معجزات الأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم. كرامات الأولياء هي معجزات للأنبياء، لأن الأولياء ما حصلوا عليها إلا باتباع الأنبياء، فهي معجزات للأنبياء وليست معجزات للأولياء، معجزات للأنبياء لأنهم ما حصلوا عليها إلا باتباع الأنبياء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يقول هل المراد بقوله قدرنا أي جعلناه عليكم وقدرا، أم هو كما مر معنا وزعناه عليكم، أم هما جميعا صحيح؟ نعم، أن الله وزعه على الخلق، كل نفس ذائقة الموت. أما التقدير معروف أنه مقدر، ما يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. فهو مقدر وموزع كلاهما. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مع قرب الإجازة الصيفية وتوقف الدروس وسفر الكثير لبلادهم، فما وصيتكم لطلابكم في هذه الإجازة؟ وصيتنا لهم بتقوى الله في السر والعلانية وفي الإجازة وفي الدراسة وفي غيرها، اتق الله حيثما كنت، وأيضا وصيتنا أن يواصلوا طلب العلم على المشايخ والمطالعة، واللي عليه تكميل دروس يطالع الدروس التي سيختبر فيها في هذه العطلة، واللي ما عليه تكميل يطالع لأجل تتقوى معلوماته. المطالعة فيها خير، والدراسة على المشايخ أحسن بعد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقول هل يجوز أن يقال إن الله تعالى زارع ومن أسمائه الزارع؟ لا، ما ورد هذا أنه من أسمائه الزارع، هذا من أفعاله، هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإخبار، ما هو من باب التسمية، من باب الإخبار. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم وضع هذه الكلمة وتعليقها وهي قولهم ما شاء الله تبارك الله تعليقها على البيوت، وهل هي من التمائم؟ هذه ليست آية، ما شاء الله تبارك الله هذه من الذكر، إلا إن كان قصده أن مجموعة من آيتين، تبارك الله رب العالمين، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، لا ما هي بآية، ما شاء الله ما هي بآية، الله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما قال إلا ما شاء الله، قال إلا ما، إلا أن يشاء الله، ما أذكر في القرآن كلمة ما شاء الله. نعم. ولولا إذ دخلت، صح، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا به. إذن تكون مجموعة من آيتين، مجموعة من آيتين، تبارك الله هذه من آية وما شاء الله من سورة الكهف. نعم. لكون هذه مركبة من آيتين ليست آية مستقلة. وكما ذكرنا الكتابة والتعليقات تجنبوها، لأن هذا شيء لا يخلو، إما أن يكون من باب التمايم ولا يجوز، وإما أن يكون شيء محدث لم يفعله السلف ويعلقون هذه الأشياء، ويشتبه هذا بهذا، يشتبه ما يعلق لأجل التذكير بما يعلق لأجل التميمة، يتجنب هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز الدعاء بقول بعضهم اللهم إني لم أجئ خوفا من نارك ولا طمعا؟ هذا دعاء الصوفية، هذا كلام باطل، كلام باطل، هذا كلام الصوفية. الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، فهذا مخالف لدعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل يروج هذه الأيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه افتراق الأمة على 73 فرقة، فهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ نعم، بمجموع طرقه صحيح، وقد كتب العلماء في جمع طرقه وظهر أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، لكن هؤلاء يريدون أن الأمة سواء، وأن ما أحد عنده ضلال ولا أحد عنده مخالف، وكل الناس سواء، هذا اللي يريدون، يقولون ما في تميز بين الناس، الناس كله إنسان، كلهم بنو آدم، هذا اللي يريدون، يموعون الدين، ويموعون الولاء والبراء، ويموعون تقسيم الناس كما قسمهم الله إلى مؤمن وكافر وفاسق ومنافق، يريدون هذا، يريدون الناس، يجعلون الناس شيء واحد. نعم. وهذا ما يصير أبد، ما يكون الناس شيء واحد، الناس متفاوتون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل إمام نسي واجبا من واجبات الصلاة وقبل السلام تذكر ذلك، ولكنه تعمد ترك سجود السهو وهو عالم بالحكم، فما حكم فعله هذا؟ لأنه يقول ما عدا الأركان لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة، إذا تعمد ترك الواجب تبطل صلاته. لو تعمد ترك الجلوس بين التشهد الأول، لو تعمد ترك الجلوس للتشهد الأول تبطل صلاته، مع أن التشهد الأول واجب، ولكنه إذا نسيه يجبره بسجدتي السهو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل إذا انتهى المؤذن من الأذان ومضى وقت يسير، فهل يقضى ذكر الأذان؟ إيه نعم، ما دام الوقت يسير يأتي به ويأتي بالذكر الذي بعده. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل يقول أحد المعاصرين إن الصوفية هي عين التوحيد، ويقول إن جذورها يرجع إلى السلف الصالح، فما رأيك؟ توحيده هو، يقصد توحيده هو، ما هو توحيد المسلمين، توحيده هو. نعم، كيف هذا توحيده؟ السلف الصالح يعني سلف الصوفية، ما هو السلف الصالح الصحابة والتابعين، سلفه هو، يعبر عن نفسه، ما هو بيعبر عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل